مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الصدقة هي جند من الجنود التي يحتاجها الإنسان منا، فالإنسان في القيامة في ظل صدقته، وفي الدنيا كم يدفع الله تعالى عن هذا الإنسان من الشرور والآفات والمصائب بسبب صدقته في الدنيا. التصدق والإنفاق في سبيل الله سمة بارزة من سمات المؤمن، وعلامة واضحة من علامات الرجل الصالح، وهناك تلازم بينها وبين سائر العبادات. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر صفات أهل الإيمان تكون صفة الصلاة وصفة الإنفاق في سبيل الله متلازمة. يقول عز وجل في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك هي تربية للنفس ومجاهدة للنفس، تربية للنفس في العطاء في الكرم، وتربية للنفس في القيام على الأرملة والمسكين. عظم الله أمر الصدقة في القرآن، وعظم شأن المتصدقين، وجعل حال المتصدق كحال المقرض للرب سبحانه وتعالى مع غنى الرب عن خلقه. فقال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله غني، ولكنه سبحانه وتعالى يستقرض عباده لعلمه ببخلهم وعدم رغبتهم في الإنفاق في سبيله من أجل أن يضاعفه. ولهذا قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ولذلك كما جاء في الحديث القدسي قول الحق عز وجل: يا ابن آدم جعت فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: إن عبدي فلان جاع ولم تطعمه، أما أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. هذا الحديث يبين لنا أن مجالات الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى ليست مجالات ضائعة، وإنها مجالات محفوظة عند الله. أي نعم، لوجدت ذلك عندي. ومن الذي يحفظ لك غير الله سبحانه وتعالى؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. قد يكون النقص هنا يعني في الصورة، والزيادة تكون في المعنى. كيف؟ يعني مثلا عندك مبلغ من المال، مثلا 100,000، وأنفقت منه في بناء مسجد أو في أي عمل 10,000 أو 20 أو 50، شفت أنه نقص، المال نقص حقيقة، لكنه من حيث البركة ما ينقص. سيصرف الله سبحانه وتعالى عنك من الآفات والمصائب ما يحمي لك المبلغ والزيادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقولان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ابن رباح رضي الله تعالى عنه فيقول: يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق ينفق عليك، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. كانوا يتصدقون وينفقون لا يحصون أموالهم، يخرجون لثقتهم أن الله تعالى يعوضهم خيرا مما أخرجوا، ليقينهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت أو ما نقص مال من صدقة بل تزده، ليقينهم أن المنادي ينادي: اللهم أعطي منفقا خلفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هكذا الإنسان مع صدقته، فلماذا بعض النفوس شحيحة أصابها البخل حتى ظنت أنها إذا أرادت أن تخرج شيئا من جيبها أو من بيتها كأنه أصابها الفقر والمحل، والله المستعان. وهذا كله من الشيطان، فالشيطان يعدكم الفقر كما أخبر الله تعالى. فإذا أراد الإنسان يتصدق فإذا بالشيطان يأتي إليه ويوسوس فيه وفي نفسه: انتبه، مالك كذا. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الإخلاص عمل مطلوب في كل عمل لأنه أساس، ولكنه مطلوب في قضية الإنفاق بشكل واضح. ليه؟ لأن الإنفاق ظاهر، والنفس العيون تتوجه إلى من ينفق، وقد يدخل عليه الشيطان من هذا الباب فيعجب بإنفاقه ويرائي به فيفسد عليه عمله. تتصدق من أجل السمعة لا يقبل منك، تتصدق من أجل منفعة خاصة لا يقبل منك، إنما تتصدق من أجل الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فمن أراد أن يجد ثمرة صدقته في الدنيا معجلة وفي الآخرة على أتم ما يكون، فعليه بتحري الإخلاص فيما يتصدق به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، من شدة إخفائه لهذه الصدقة وطلبه للإسرار بها، لأنه لا يريد أن يطلع عليها إلا الرب سبحانه وتعالى. أيضا حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من تسعر به النار يوم القيامة عالم وشهيد وجواد كريم. فالجواد الكريم كان ينفق في سبيل الله، لكنه كان ينفق بغير إخلاص، كان يريد أن يقول الناس عنه أنه جواد وكريم، وقد قيل. ولهذا يوم القيامة يعرف بنعم الله عليه فيعرفها، فيقال له: ماذا صنعت فيها؟ فيقول: ما تركت مجالا من مجال الخير إلا أنفقت فيه. فيقول الله له: كذبت، إنما فعلت ليقال جواد وقد قيل. ولذلك الله عز وجل قال في آية عامة في نهاية سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لماذا أنفقت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا شاركت؟ لماذا ساعدت؟ لماذا شفعت؟ من أجل الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ليست القضية أن أعطي العطاء لذلك الإنسان وأن أفك كرب ذلك المحتاج والفقير، ليس لا تنظر لهذا فقط، بل انظر أنك أحوج الناس إلى صدقتك. وهذا الفقه لا يفقهه الكثير من المتصدقين، بل ربما يعطي ويتصور أنه والله العطاء لذلك الإنسان، بينما أنت أحوج الناس بصدقتك. ولذلك جاء عن الشعبي قوله: من لم يرى نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه. فأنا لما أتصدق أكون أحوج الناس لصدقتي، أحوج من الفقير، أحوج إلى أجرها، أحوج لتهذيب نفسي وتربية نفسي في الدفع، أحوج إلى أن يتلذذ في فك كربة عن ذلك الإنسان. كل هذه المعاني راجعة إلى إلي أنا كمتصدق، فضلا عن أثرها على المتصدق عليه. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. صدقة السر تمثل الإخلاص والتجرد، فإن الإنسان وهو يعطي هذه النفقة ولا يريد أن يطلع عليها أحد يبرهن على أنه يريد بعمله وجه الله. صدقة السر كم لها من أثر كبير عند الله عز وجل، لأن الإنسان لا يعلم بصدقته أحد من الناس، إنما قصد بها وجه الله عز وجل، فقام في ظلمة الليل يتلمس بيوت المحتاجين والأرامل والمساكين، ربما حمل على ظهره الطعام والشراب أو الدقيق، فأخذ يقرع البيوتات ويضع على عتبة تلك البيوت شيئا من هذه الأحمال، طعام أو شراب أو دقيق أو نحوه، ثم ربما يفر هاربا إذا قرع الباب حتى لا يراه أهل البيت، لأنه يحرص كل الحرص ألا يعلم أحد بصدقته هذه إلا الله تعالى. سبحان الله، كم لهذه الصدقة من أثر في نفس صاحبها، كم لها من أثر عند الله عز وجل. ولكن صدقة العلانية قد تكون أفضل في بعض الأحوال، كأن يكون في ذلك ترغيب للناس في أن يتصدقوا، وأن يكون سبباً لسنة حسنة يجري أجرها من بعده ويرغب الناس بالصدقة بسببه. ولذلك قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. قال بعض العلماء إن قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فيه بيان فضيلة صدقة السر عندما تكون لشخص معين، وأن صدقة العلانية مستحبة عندما تكون في أمر العامة من أجل أن يقتدي الناس بأهل الفضل والإحسان. ولذلك لما مات علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، فقد أهل المدينة، فقراء المدينة فقدوا صدقة السر. كان كل ليلة يوضع على عتبات أبوابهم أكياس من الدقيق، فلما مات علي بن الحسين فقدوها، فعلموا أنه هو الذي رضي الله عنه كان يضعها في آخر الليل على عتبات الأبواب، حتى أن المغسل لما أراد أن يغسل زين العابدين وجد في ظهره خطوط سوداء، فتعجب فقيل له: هذه من آثار أكياس الدقيق التي كان يحملها في آخر الليل لفقراء المدينة. هكذا يحرص العبد أن يكون بينه وبين الله تعالى سر لا يطلع عليه أحد من الناس. جميل أن يكون الإنسان بيتين ثلاثة في حيه أو في حي آخر لأرملة أو لمسكين يتتبعها يقوم عليها، بل جاء في حديث البخاري في صحيح البخاري: القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك. الصدقة أمرا يغفل عنه كثير من الناس، وهو طيب المال الذي يتصدق منه المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وهذا يبين أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق فعليه أن يتصدق من المال الطيب الذي أخذه حلالا لم يشبه شيء من الحرام. ومن ابتلي بشيء من الحرام فيجب عليه أن يتخلص من هذا المال الحرام ولا يخرجه بنية الصدقة، بل يخرجه بنية أنه يتخلص منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يأتي إنسان يقول صحيح أنا سرقت هذا المال أو أخذت هذا المال من مجالات محرمة، لكن ها أنا أنفقها في الحلال. نقول له كما قال الشاعر: أمطعمة اليتامى من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. نشاهد كثيرا من الناس يرغبون في الصدقة عند الموت أو بعد الموت، وليست هذه الحالة بالحالة الأكمل في حق المسلم، بل على المسلم أن يتصدق وهو صحيح شحيح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يرجو الغنى ويخشى الفقر. أما إذا بلغت الروح الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان يعني الوارث، إننا نرغب كل محسن وكل إنسان يرغب في الأجر من الله سبحانه وتعالى في أن يقدم صدقته في حياته وأن يبذلها وهو يرجو عائدتها وينظر إلى آثارها ويخاف أن يبتلى بالفقر ومع ذلك يقدم ما عنده لله سبحانه وتعالى. أما إن أوصى فالوصية إن شاء الله مشروعة وهي خير، لكن خيرا منها أن يتصدق الإنسان في حال الصحة والقوة والنشاط ورجاء الغنى وخشية الفقر. بعض الناس قد يعتقد أن يقدم والله ريال أو 5 ريالات، والصدقة بقدر ما في قلب الإنسان من إخلاص وقصد وعزيمة في عطائه بقدر ما يكون الأجر فيها. ولذلك جاء في الحديث: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله يسبق درهم 100,000 درهم؟ قال: تصدق رجل من عرض ماله 100,000 ورجل له درهمان، تصدق بأحدهما وأبقى الآخر. فتأمل، هذا الذي تصدق بدرهم وليس عنده إلا درهمان قد تصدق بنصف ماله، ما رغبه في الصدقة بذلك الدرهم إلا ابتغاء الأجر من الله وطلب المثوبة من عنده وصدق العلاقة مع الرب سبحانه وتعالى وإيثار مراضي الرب على محاب النفس. وأما الآخر فقد تصدق من عرض ماله 100,000، يعني شيء يسير من مال كثير، فكأنه لم يقع في قلبه من المجاهدة ولا من الرغبة مثل الذي وقع في قلب صاحب الدرهمين. من مراتب الإنفاق أن تعطي وأنت بحاجة إلى هذا المال، وهذه لا يبلغها إلا أفراد من هذه الأمة، وقد وصف الله بها المهاجرين الأنصار، فإن الأنصار رضي الله عنهم وأرضهم كانوا يؤثرون على أنفسهم، آثروا إخوانهم المهاجرين الذين جاءوا من مكة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار، آثروهم على يعني أنفسهم وشاركوهم في الأموال وفي الدور وفي المزارع وفي كل شيء، يؤثرون على أنفسهم، يعني عنده شيء لا يكفيه لنفسه ولكنه يعطيه لغيره، وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل في كل زمان. والحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في أبياته هل عندكم طعام؟ قالوا ما عندنا شيء، كل بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها حبة تمر. الله أكبر، وهو أكرم البيوت وأكرم المخلوق صلى الله عليه وسلم. فخرج قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله، ودخل به إلى بيته فسأل امرأته أعندك شيء؟ قالت عندي طعام لصبية الصغر، الصبية الصغر. أي نعم. قال حضري، أي نعم، وآتي الصبية وأنا وأنت، فإذا وضعت الطعام فأطفئ السراج وأوهميه أننا نأكل. أي نعم. فأطفأت السراج وكانوا يمدون أيديهم إلى القصعة ويردونها ما فيها شيء، وتركوا الطعام هذا لهذا الرجل الضيف، الضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء في الصباح أخبرهم النبي قال لقد عجب الله من صنيعكم البارحة. الله عز وجل وهو فوق عرشه بائن عن خلقه سبحانه فوق سبع سماوات عجب من صنيع هؤلاء المؤثرون لهذا الضيف على أنفسهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالصدقة ماذا قال؟ اتقوا النار ولو بألف تمرة، مليون تمرة، عشر تمرات، ما قال حتى ولا تمرة واحدة، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. فتذكر دائما وأبدا أن هذا الشيء اليسير الذي تتصدق به إنما تتصدق به من أجل الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى شاكر شكور، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، يقبل منك هذه الصدقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح أعظم من الجبل. فأمام هذا الحديث ما يملك الإنسان إلا أن يتصدق بكل ما ييسره الله سبحانه وتعالى له حتى وإن كان في أعين الناس صغيرا. ولذلك جميل أن يكون الإنسان منا صدقة في يومه ولو بريال. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. تصور الإنسان كل يوم يتصدق بريال، كم سيكون لهذا من أثر في نفسه؟ يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء الله به عليم. تنفق مما تحبون. كثير من الناس من يتصدق بالشيء الذي انتهت صلاحيته عنده، كثير من الناس من يتصدق بالشيء البالي الذي أصبح لا يستخدم، لكن من هو الذي يتصدق بالشيء الذي قلبه متعلق به مما أحبه من هذا المال؟ ولذلك لما نزلت هذه الآية داخلت هذه الآية قلب أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنزل الله عز وجل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء حديقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل فيها ويشرب من ماء عذب فيها، فإني أنفقتها في سبيل الله يا رسول الله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أبا طلحة بخن بخن ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إن للفقراء على الأغنياء فضلا، وذلك أنهم أحد أهم المخارج لأموالهم، فلا تظن أن لك فضلا على الفقير بمجرد أنك أعطيته، بل الفضل إنما يكون لمن أخلص في صدقته لله سبحانه وتعالى ورجى بها ما عند الله، فإنما تتفاضل الأعمال بتفاضل ما يقع في قلوب الخلق من محبة الرب وإيثار القرب من الله سبحانه وتعالى. نعم، لولا الفقير هذا ما جاك ثواب، فهو نعمة من نعم الله عليك يجب أن تشكره. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا صدقت صدقة فيدعو لها الفقير فتدعو له، أي نعم، فيدعو لها فتدعو له أكثر مما يدعو لها، فقيل لها قالت يدعو لي فأدعو له لأكافئه ولتكون أجر الصدقة خالص لوجه الله، لأن إذا أعطيته صدقة ودعا لي كافأني وراحت حسنتي، أبغى أجر الصدقة خالص لوجه الله، وهذا من صفاء ودقة الإخلاص. ينبغي على كل متصدق أن يتحرى في صدقته الناس الذين يتعففون ولا يسألون، ويجتهد في إيصالها إلى أكثر الناس أهلية للصدقة، كما قال الله سبحانه وتعالى مرغبا في ذلك: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فهذه الحال أو هذا الوصف لهؤلاء هو الأكثر في الأحقية والرغبة في أن يتصدق عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكنه الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يسأل فيتصدق عليه. Yeah.